الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي محمد الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فبداية أعتذر عن التأخير، ثم نبدأ سريعا مع آخر درس من دروس تفسير سورة الفاتحة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. ووقفنا مع قول الحق سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكلمنا في اللقاء السابق عن أنواع الهداية، والليلة نبدأ مع وصف هذا الصراط بعدما قال ربنا: اهدنا الصراط المستقيم. أوضح وأظهر صفة هذا الصراط: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه إبانة عن الصراط المستقيم، أي الصراط الذي لا اعوجاج فيه. أي الصراط هذا؟ إذ كان كل طريق من طرق الحق طريقا مستقيما وصراطا مستقيما. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أي بطاعتك وعبادتك، من الملائكة والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في تنزيله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه إبانة عن الصراط المستقيم. قال أبو جعفر: فالذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن يسألوا ربهم من الهداية للطريق المستقيم هو ربنا سبحانه وتعالى، وهي الهداية للطريق الذي وصفه الله جل ثناؤه صفته: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وذلك الطريق هو طريق الذين وصفهم الله بما وصفهم به في تنزيله، ووعد من سلك هذا الطريق فاستقام فيه طائعا لله ورسوله أن يورده مواردهم، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. والمراد من النعمة في قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم، هي النعمة التي لم يشوبها ما يكدرها، أي نعمة صافية ولا تكون عاقبتها سوء. ممكن الإنسان يتنعم ثم بعد ذلك يتحسر، وممكن الإنسان يكون في نعيم ولكن في هذا النعيم كدر. لا، المقصود بالنعمة هنا النعمة اللي ما فيهاش كدر، النعمة اللي تكون آخرتها خير، ليست عاقبة سوء. فهذه النعمة شاملة لخيري الدنيا والآخرة: خيرات الدنيا الخالصة من العواقب السيئة، وخيرات الآخرة، وخيرات الآخرة هي الأهم. فالنعمة هنا صراط الذين أنعمت، مقصود بها نعم الدنيا ونعم الآخرة. ويكون معنى الآية أيها الكرام: صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، غير صراط المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ خذ قاعدة: كل مسألة لها أسس وأصول، فتحط الأصل ثم تبني عليه. بمعنى من هم المغضوب عليهم؟ نقول لك: هؤلاء الذين عرفوا الحق وتركوه، أولئك الذين عرفوا الحق وتركوه. يبقى كل إنسان يعلم الحق في أمر الدين ويتركه إلى غيره من المغضوب عليهم. وغير صراط الذين الضالين، من هم الضالين؟ يبقى معنى الآية صراط الذين أنعمت عليهم، غير صراط المغضوب عليهم، وغير صراط الضالين. من المغضوب عليهم؟ الذين عرفوا الحق وتركوه. طب من الضالين؟ الذين تركوا الحق على جهل وضلال. طيب من الذين عرفوا الحق فتركوه؟ اليهود. ومن الذين جهلوا الحق فضلوا؟ النصارى. بس المسألة فيها تفصيل عشان ايه تبقى مركز. خلاص، يبقى المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، الذين ظهر منهم المراغمة الإغاظة وتعمد المخالفة، عرفوا الحق وخلفه عن تعمد، فدوت استوجب الغضب من الله عز وجل. الضالين هم يريدون الخير ولكنهم جهلوا فضلوا عن ذلك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الناس ثلاثة أقسام، منعم عليه ومغضوب عليهم وضالون. القسم الأول اللي هم ربنا أنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وده عالم بالحق وعمل به، علم الحق وعمل به. فكأن الذي يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كأنه يسأل الله العلم والعمل. طب القسم الثاني قال لك عالم بالحق مستكبر عنه، وده من الصنف اللي هو ايه المغضوب عليه. الصنف الثالث جاهل بالحق، وده ضال ولا الضالين. طيب أمر مهم جدا في غاية الأهمية، وسامحوني أنا بتكلم بسرعة عشان أخلص وأجمل في الختام الرابط بتاع الصورة وتقسيمات الايه الصورة، تمام؟ وعشان برضو ما أخدش حق مش حقي من وقت الشيخ حافظ وفقه الله عز وجل، تمام؟ فأنتوا معلش تابعوا معايا بسرعة شوية، واللي هيسقط منه حاجة في الكلام يرجع للتسجيلات. في ملحوظة مهمة جدا، احنا قلنا غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق فتركوه، الضالين الذين جهلوا الحق. فقبل البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ده مهم جدا، النصارى ضالون، لأن ما جاءهم بعد عيسى رسول، لم يأتيهم بعد عيسى إيه؟ رسول، لكنهم تاهوا، ما كانش في نبي يبين الحق فضلوا الطريق. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار النصارى مثل اليهود من المغضوب عليهم. ليه يا عم الشيخ؟ لأن النصارى نصارى اليوم يعلمون الحق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم استكبروا. فبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم صار النصارى مثل اليهود بعد مجيء عيسى. هو النصارى ليه مغضوب عليهم؟ لأن جاء عيسى فعلموا أن عيسى حق، فعلموا أن عيسى حق، ولكنهم ما اتبعوا عيسى عليه السلام فكانوا من المغضوب عليهم. فبعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم صار النصارى كاليهود بعد مجيء عيسى، يعني قامت عليهم الحجة، فهم مغضوب عليهم ملعونون. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. يبقى ده مغضوب عليهم وده مغضوب عليهم، تمام كده؟ صراط الذين أنعمت عليهم، يعني ممن أنعمت عليهم بخيري الدنيا والآخرة، غير المغضوب عليهم الذين علموا الحق واستكبروا، ولا الضالين الذين جهلوا الحق. طيب آمين. آمين هذه كلمة، كلمة مدلولها أن المدعو مأمون منه. خلاص، مأمون منه إيه؟ قال لك اللي أنت بتدعي مأمون منه إنه يرد دعائك. يبقى هذه الكلمة آمين كلمة مدلولها أن المدعو مأمون منه أن يرد من دعاه، يعني ما يردكش. إيه السبب؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء، وهذه الكلمة لا تصلح إلا لله رب العالمين. لأن ما دون رب العزة سبحانه وتعالى لا ينفك عنه عجز أو منع. أنت لا تستطيع أن تفعل كل ما أردت ولا أن تأتي بكل ما شئت، لا ما ينفعش، لا تستطيع. لكن رب العزة سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء، فلا تصح كلمة آمين إلا في حق الله سبحانه وتعالى. تمام؟ يبقى آمين كلمة مدلولها أن المدعو مأمون منه أن يرد من دعاه. طيب تصلح لغير الله؟ لا تصلح لغير الله. حكمها، حكم التأمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة في الصلاة وخارج الصلاة، سنة في الصلاة وخارج الصلاة. قال ابن كثير رحمه الله: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين. وقال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال. يبقى لما اجي لو جبت لحضرتك سؤال قلت لك ما حكم التأمين، تقول لي في الصلاة، في الصلاة سنة مؤكدة ويستحب خارج الصلاة. يبقى التأمين يستحب خارج الصلاة. طب وفي الصلاة؟ يتأكد في حق المصلي. طب هل منفرد بس؟ قال لك لا، منفرد خلاص، أو إماما أو مأموما في كل الأحوال، ما دمت في الصلاة تقول إيه؟ آمين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة: قول آمين بعد الفاتحة ليست من آيات الفاتحة، وإنما هي دعاء بمعنى استجب يا ربنا. يبقى آمين اللهم استجب خلاص، لا، استجب يا ربنا. وهذه سنة وليست واجبة، سنة بعد الفاتحة يقولها القارئ في الصلاة وغيرها خلاص. يبقى دي سورة الفاتحة. السورة دي أخواني الكرام على إيجازها الإيجاز الشديد في السورة 7 آيات، وعلى هذا الإيجاز تضمنت أنواع التوحيد 3، وكذلك إثبات النبوة في قوله، إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم. لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، إزاي هتهدى إلى الصراط المستقيم من غير رسالة؟ وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، لأن الجزاء يكون بالعدل، ومن معاني الدين الجزاء بالعدل. وتضمنت السورة أيضا الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن معرفة الحق والعمل بالحق، لأن الصراط المستقيم إنك تعرف الحق وتعمل بالحق، وكل مبتدع ضال يخالف هذا الأمر، إما أنه يجهل الحق وإما أنه يستكبر، يستكبر ولا ينقاد للحق. وهذه الآية وهذه السورة تضمنت الإخلاص لله عز وجل عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى سورة الفاتحة إجمالا سريعا، سورة الفاتحة إخواني الكرام تتكلم حول رابط واحد، ألا وهو فقه الدعاء. كيف تدعو الله عز وجل؟ كيف تدعو الله عز وجل؟ فإن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فعلمنا ربنا كيف ندعوه في سورة الفاتحة، فقال في المقطع: فتنقسم السورة إلى 3 مقاطع. المقطع الأول: لا يكون الدعاء إلا بالحمد والثناء، استفتاح الدعاء لا يكون إلا بالحمد والثناء على الله. المقطع الثاني: مقوماتك، من أنت لتدعو الله عز وجل. المقطع الثالث: أطلب من ربك ما تشاء فإن خزائن الله ملأ. المقطع الأول حمد وثناء بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ متبركا بسم الله، أبتدئ قراءتي متبركا بسم الله الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي تشمل الإنس والجن، تشمل البر والفاجر، تشمل المؤمن والكافر، تشمل الإنسان والجماد والحيوان. الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة إلى عباده وأوليائه. الحمد لله رب العالمين، أي الحمد بالألف واللام تفيد أن جميع أنواع المحامد هي لله فقط، لأنه لا يستحق الحمد المطلق إلا الله، لا يستحق الحمد المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين أي مربي عباده الذي خلقهم ورزقهم ويدبر أمورهم، وتربية الله لعباده تربية عامة وتربية خاصة. تربية عامة أنه خلقهم ورزقهم ويدبر أمورهم، تربية خاصة وهذه لا تكون إلا لأوليائه، يربيهم بالنعم ويربيهم بالابتلاءات ويربيهم بالعبرة كما سيجيء معنا في سورة التغابن. الحمد لله رب العالمين، العالمين كل ما سوى الله. الرحمن الرحيم تكلمنا عنها في البسملة. مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، مالك الذي يملك، ملك أي هو الملك المسيطر، وقراءتين يكملوا بعض، مالك يعني هذا المكان وهذا الملك ملك لله عز وجل، ملك لأنه يقضي بين عباده، يوم الدين من أسماء يوم القيامة. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم ينتقل ربنا عز وجل انتقالا بليغا ليتكلم عن المقطع الثاني، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، نستعين بك على أمور دنيانا وعلى أمور آخرتنا، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أي نسألك يا ربنا أن تثبتنا على هذا الطريق المستقيم، طريق الدين، طريق الصلاح، طريق القرآن، هذا كله يدخل تحت مسمى الصراط المستقيم. نسألك التوفيق والثبات على هذا الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ومن صفاته صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، أي الذين عرفوا الحق فترقوه، ولا الضالين الذين كرهوا، الذين جهلوا هذا الحق. قلنا آمين حكمها مستحبة، وهي ويتأكد في الصلاة، مستحبة خارج الصلاة ويتأكد حكمها في الصلاة. هذه هي سورة الفاتحة بتقسيماتها، مدرسة التفسير بالرابط من أفضل المدارس التي يسلكها السائر إلى ربه في تدبر آيات القرآن وفي إعمال العقل والفكر في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إن شاء الله يعني نجهز الامتحان ونخبر الإدارة وتحدد معاكم الموعد في الامتحان. بعد الامتحان اللي حاضرين واللي يجتازوا الامتحان إن شاء الله نعطيهم إجازة في شرح كتاب فتح الرحمن في تفسير القرآن بسورة الفاتحة. الكتاب أجزاء، لأن في إدارة المعهد كانوا جابوا لي كتاب أنا ما أول مرة ألقي نظرة عليه، ولكن أنا الكتاب عندي نازل من 2011 أظن، والكتاب أجزاء، فاللي أنا هجيزه هجيزه مش في الكتاب على وجه العموم، ولكن هجيزه إن هو سمع مني سورة الفاتحة، فأنا أجزت سماع إن هو سمع الفاتحة، وأجيز في شرح هذا الكتاب بسنده المتصل مني له مباشرة بإذن الله عز وجل. ويعني أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أننا نتعلم هذا القرآن للعمل به، لا للحصول على الإجازات والتصدر، أن أنت تتصدر أن أنت تشرح ومعي إجازة من الشيخ فلان، لأن هذا كله يحبط العمل، هذا كله يحبط العمل. ولكن فقط إحنا بندي الإجازة إخواني الكرام أخواتي الكريمات، بندي لحضرتك الإجازة ولحضرتك الإجازة بحيث ان انت يبقى معاك سند، ان انت الكتاب اتشرح لك، وكل مصنف او كل مؤلف او كل كاتب بيكون لي بعض اللمسات في كتابه. فلازم تاخد العلم هذا عن طريق الأشياخ ليس عن طريق الكتب فقط. لازم تبقى جلست واستمعت للشرح وعلمت مقصود الكاتب من الكلام إيه، مقصود الكاتب من الكتاب إيه. ولذلك ده سبب الإجازة. أما إن عشان أبقى معايا إجازة من الشيخ فلان وأبقى فرحان وأرفع الصورة على الفيسبوك وأبعت الصورة للأخوات وأبعت الصورة للإخوة، ده كلام خطير جدا في وسط الإخوة الملتزمين، في وسط الدعاة إلى الله عز وجل. ما كان السلف على هذا أبدا. ولولا بعد الزمن بيننا وبين السلف ما كناش هندي إجازة، ولولا الزمن البعيد بيننا وبين الكتاب ما كناش هندي إجازة. فاحنا بندي النهاردة الإجازة حتى في الكتب الحديثة، لذلك ان انت توثق ان انت استمعت للشرح. فالأخت اللي هتيجي تدخل الامتحان من غير ما تسمع يعني هتبان في إجابتها، وهتبان في إجابتها انا مش هتحمل ده امام الله عز وجل. ممكن بعد ما تحل الامتحان ما جزهاش. ليه؟ في فرق بين اللي حضر وسمع وعلم مراد الكاتب وبين اللي قاعد يقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا وكتب ايه اللي هو عايزه. لا، وده برضو لا يقلل من الإخوة اللي بحثوا في كتب أخرى أو اللي قرأوا من كتب أخرى. لا، هو زي ما قلت في بداية المقدمة أخواني الكرام، إن مدرسة التفسير بالرابط من أهم مميزاتها إن أنت تجيب الهيكل العام للصورة، الرابط، التقسيمات، تمام. بعد كده هناخد حاجة اسمها انتقالات، هناخد حاجة اسمها نغم الصورة. بس أنا ما رضيتش في صورة الفاتحة إن أنا أتأل المسألة على الإخوة والأخوات. بعدما جبت الهيكل العام اشتغل بقى بأي طريقة تحلو لك. عايز تشتغل في باب العقيدة من خلال التفسير ماشي، عاوز تشتغل وتهتم بالإعجاز العلمي ماشي، عاوز تشتغل التفسير الموضوعي ماشي، عاوز تشتغل تدبر ماشي، عاوز تشتغل بتدبر الأعداد اللي انت عايزه بقى خلاص. بس احنا بنقول المقصد ان انت تكون استمعت وصلك مراد الكاتب او مراد المتكلم او مراد المتحدث، عشان اقدر اقول لحضرتك انت تشرح الكتاب، عشان لما تشرحه كما نقول يعني تشرحه بنفس النفس. يعني ايه بنفس النفس؟ بنفس الاحساس، بنفس الشعور، بنفس النقط اللي انت عاوز تركز عليها. الاخوه اللي ما حضروش معانا قبل كده اضرب لك مثال زي النهارده. من اهم ما قلته اليوم ان مساله الضابط في المغضوب عليهم والضالين، لان كتير من الاخوه يقول لك المغضوب عليهم اليهود. طب الضالين مين؟ يقول لك النصارى. النصارى اليوم يقول لك نقول له لا، الكلام ده مش صحيح. لان انت لو قلت لي ان النصارى اليوم الضالين، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، جمعهم في اللعن، واللعن اي غضب. ده من الحاجات اللي انا عايزك تركز عليها، دي من الامور اللي انا عايزك تركز عليها. كذلك في الدرس اللي فات انواع الهدايات. طبعا احنا بنسمع كتير الهدايه هدايتان، هدايه توفيق وهدايه دلاله. احنا كلمنا كلام علمي في مساله الهدايه وازاي تقسمها خلاص. ده المقصد من الدروس. ان شاء الله نحدد مع الإدارة الامتحان، اكتب الامتحان ويحددوا معاكم الوقت ويبعتوا لي الاجابات ونصححها. واكد تاني ان يكون نيتك ويكون نيتك ان انت بتعلمي ده تعبد لله رب العالمين. بس جايين نتعبد، عايزين نفهم القرآن، عشان لما تدخلي ولما تدخل تصلي بسورة الفاتحة لما تيجي تقول الحمد لله رب العالمين تستحضر ان كل انواع المحامد لله، تستحضر انه خلقك فيربيك بخلقه لك، تستحضر انه رزقك فيربيك بذلك وانعم عليك. عايزك تستحضر الكلام ده في الصلاة. وإلا لو انت دخلت الصلاة بعد ما عرفت وسمعت تفسير سورة الفاتحة ووجدت قلبك زي الأول قبل ما تسمع التفسير سورة الفاتحة، اتهم نفسك. لأن القرآن إما أن هو يزيد الخشوع في قلبك، يا إما تكون أنت بتحصله زي أي علم دنيوي أو زي ما تكون بتقرأ جرائد أو بتسمع معلومات ثقافية. وده أمر خطير جدا لا سيما مع طلبة العلم. أسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من العاكفين على كتاب الله، المتدبرين لآياته، العاملين بأحكامه. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. ونسبة العلم إلى أهلي أسلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.